وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. معنى الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في من غلبته نفسه فأتى امرأته فجامعها في الموضع موضع الدم وهي حائض أنه يجب عليه أن يكفر بصدقة دينار أو بنصف دينار تكثيرا لفعله لأن إتيان المرأة وهي حائض محرم فكفارة ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لغة الحديث قوله يتصدق هذه صدقة تطلق على التبرع الابتدائي يعني بالتصدق ابتداء وتطلق أيضا الصدقة على ما كان في مقابلة ذنب أو فعل ارتكبه المرء وهذه الثانية يقال لها كفارة ولهذا يصح أن يقال لكل كفارة صدقة ولا يصح أن يقال لكل صدقة إنها كفارة فالكفارات يخرجها الإنسان على باب الصدقة والصدقة أعم فقد تكون ابتداء وقد تكون كفارة إلى غير ذلك. قوله دينار الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مضروبا وضربه فارسي بل فارسي ولا رومي ذهب اشتبه عليه الآن الدينار والدرهم أحدهما ضرب الروم أظنها الدينار والدرهم فضة وهو ضرب فارس فالدينار معروف من جهة وزنه ومن جهة يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعر صرفة بالدرهم إلى غير ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا بدينار دينار هنا معروف يعني العملة المعروفة في وقته عليه الصلاة والسلام درجة الحديث قال رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وهذا الحديث رجح جماعة من الآئمة أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصواب أنه صحيح مرفوع وقد صحح هنا الحاكم وابن القطان يعني الفارسي وكذلك صححه الإمام أحمد وجماعة وإسناده صحيح بل قال بعض العلماء إن إسناده على شرط البخاري. من أحكام الحديث دل الحديث على أن إتيان المرأة وهي حائض أنه محرم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له كفارة والكفارة لا تكون إلا هم محرم وهذا المحرم هو بيان يعني هذا التحريم والكفارة بيان لقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض يعني في مكان الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تقربوهن بالنكاح والجماع في مكان الحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجماع المرأة في الحيض جاء في أحاديث إنه كفر، يعني أن فعله عظيم وكبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله كفرا، وهذا في غير من حديث، بل جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل الذي يأتي امرأته وهي حائض قرينا للذي يأتي الكاهن، لأنه لا تقبل له صلاة، وأنه كفر بما أنزل على محمد. وقد جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو كما جاء في الحديث. يعني أن إتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب، فحرام على الرجل أن يفعل ذلك، وإذا كان كذلك فإنه تحرم وسائله، لأن الشيء إذا حرم حرمت أيضا وحرمت وسيلته الموصلة إليه. فليس للرجل أن يستمتع إذا كان يعلم نفسه أنه لا يملك إربه ولا يملك حاجته أن يستمتع بالموضع القريب. وكثير ما تأتي أسئلة تتعلق بأنهم يقعون في ذلك قبل طهر المرأة، يعني في أيامها الأخيرة يتساهل الرجل في قرب الموضع، تتساهل المرأة فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل أن تتطهر، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وفيه الكفارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثالثا، الثالث أن الكفارة ذكرها هنا عليه الصلاة والسلام بأنها دينار أو نصف دينار، لأنها دينار أو نصف دينار. وهنا اختلف أهل العلم هل هذه الكفارة محددة أو على التخيير أو التفريق ما بين حال وحال، في أقوال. بل من أهل العلم من قال إن الكفارة عتق رقبة، فإذا كان لا يجد فإنه يتصدق، قياسا منهم على الكفارات الأخرى لأنها تكون أولا العتق ثم ينتقل إلى التصدق. والذي دل عليه هذا الحديث أن كفارة إتيان الحائض هي الصدقة بدينار أو نصف دينار، وهذا على التخيير، فيكون الدينار أفضل ونصف الدينار هو المجزئ في ذلك. ومن العلماء من قال إذا أتاها في أولها والدم يفور أنه يكون دينار، يعني تكون الصدقة دينارا والكفارة دينارا لأنه أبلغ ولمناسبة الحال، وإذا أتاها في آخر الأمر يكون نصف دينار. وهذا التفريق ليس بظاهر إلا من جهة النظر والتعليل، ولكن ظاهر اللفظ يدل على التخير المطلق، تصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني هو على التخير، هو على الخيار، الدينار أفضل ونصف الدينار مجزئ. الرابع، الدينار في وقتنا الحاضر يقارب 300 ريال أو أقل قليلا، يعني 300 تجبر، لأن دينار ذهب وسعر الذهب يختلف ما بين حال وحال، قد يكون نحو 300 ونصف الدينار 150 ريال. فالأفضل أن يتصدق من وقع في ذلك بعد مع التوبة والإنابة والعزم على عدم العود، أن يتصدق بهذا المبلغ 300 ريال على الفقراء والمساكين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وعلل نقصان الدين بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني أنه إذا أتاها الحيض فإنها تمتنع عن الصلاة ولا يحل لها أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لغة الحديث قوله أليس، الهمزة هنا للتقريب، لأن الحكم معروف والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نقصان الدين فعلله بشيء يقره المخاطب بذلك، لأن المرأة ناقصة دين، فقال أليس إذا حاضت، يعني أن هذا استفهام يسمى استفهاما تقريريا، يعني المراد منه التقرير، لأن المخاطب يعلم جواب السؤال والمتكلم يعلم جواب السؤال والجميع مقر بالجواب، فيكون استفهاما تقريريا للجواب. درجة الحديث، الحديث معروف متفق على صحته كما ذكر في حديث طويل، وهو حديث وعظ النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والخطبة وأمرهن بالصدقة إلى آخر. من أحكام الحديث، دل هذا الحديث على أن الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام، يعني أن المرأة لا يحل لها أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي إذا كانت حائضة، وهذا على التحريم وليس لأجل إضعافها ونحو ذلك، بل هذان العبادتان لا تقعان مجزئة مع الحيض، فلو صلت فإنه لا يقبل منها بل تكون آثمة، ولو صامت فإنه لا يقبل منها بل تكون آثمة. وهذا يحصل من النساء كثيرا في الصيام، وأما في الصلاة فلا، فالنساء منهن من إذا حاضت في نهار الصيام فإنها لا تأكل إلا مع الناس، يعني مع أهلها وقت المغرب، ولا تتناول شيئا، فتكون لها ظاهرا وصف الصيام رحمك الله، وهذا لا ينبغي بل لا يجوز للمرأة أن تتعمد إظهار الصيام في بيتها وهي معذورة بذلك، وتمتنع عن الأكل من الماء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن المرأة مباح لها ذلك، بل مأمورة بأن تفطر، فليس لها أن تصوم، لا صوما بالإمساك فقط ولا ما هو أبلغ من ذلك بنيتها للصيام، فالمرأة محرم عليها الصلاة ومحرم عليها الصيام. الثاني، فرق ما بين الصلاة والصيام في أن المرأة إذا أفطرت لأجل الحيض فإنه يجب عليها القضاء، وأما إذا لم تصلي فإنه لا يجب عليها القضاء بل ولا يشرع لها القضاء. وعلة ذلك تعبدية أو قاصرة غير معروفة، علمها عند الله جل وعلا. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه من حديث طويل. معنى الحديث أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أهلت بعمرة، ولما جاءت موضع سرف حاضت، يعني جاءها الحيض، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: ما تفعل؟ فقالت: علي ما يفعل الحاج، يعني أنك الآن لست معتمرة بل أنت الآن حاجة، فصارت قارنة لأنها أدخلت الحج على العمرة. افعلي ما يفعل الحاج، يعني كل ما يفعله الحاج من الأفعال، من البيتوتة بمنى، الليلة التاسعة، ثم عرفة، ثم المبيت بمزدلفة إلى آخره، كل ما يفعله الحاج فلك أن تفعليه غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالطواف بالبيت للحائض لا يجوز حتى تطهر. لغة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج، هذا أمر، والأمر هذا ليس للوجوب في حقها، ولكنه يرجع بأمرها وحالتها إلى حالة الحجاج، لأن الحيض مانع كما تصورت هي، فجاء الأمر على ما توهمت من المنع، فرجع بها إلى حالة الحجاج المعتاد. فما يفعله الحاج منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج، يعني فما كان في حق الحاج مباحا فهو مباح، أو واجبا فهو واجب، أو مستحبا فهو مستحب. والحاج يطلق على الواحد وعلى الجميع، فالواحد حاج والجميع حاج وحجاج. درجة الحديث ذكر أنه متفق على صحته. من أحكام الحديث: دل الحديث على أن الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحيض، وعائشة رضي الله عنها لما كانت حائض منعها الحيض من الطواف، وهذا فيه دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت ولو أمنت تلويث المكان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحيض، فقال: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والعلماء اختلفوا في مسألة اشتراط الطهارة للطواف بالبيت، وهذا الحديث دال على أن المرأة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا وهي طاهرة. ووصف الطهارة هنا هل هو مقيد بالطهارة من الحيض أم الطهارة الكلية، يعني من الحدث الأكبر والأصغر، خلاف. والصحيح في المسألة أن المكلف لا يحل له أن يطوف بالبيت حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وجه الدلالة أو الدليل على ذلك هذا الحديث، ووجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والذي يفعله الحاج منه أشياء تشترط لها طهارة من الحدث، ومنه أشياء لا تشترط لها الطهارة من الحدث، مثل الصلاة يفعلها الحاج وهي مأمورة أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت، والذي يفعله الحاج من الصلاة لم يدخل في هذا الأمر لأن الحائض ممنوعة منه. فيبقى إذن قوله حتى تطهري على ما يعم لفظ الطهارة، وذلك لأن الطواف بالبيت جاء تشبيهه بالصلاة في حديث رواه الترمذي وغيره. فإذا نقول تعليق الأمر بالطهارة يشمل الطهارة الكبرى والصغرى، وإخراج الطهارة الصغرى من هذا الدليل يعني من عمومه لا بد له من دليل. وقوله افعل ما يفعل الحاج هذا يشمل الجميع، فخرجت الصلاة وهي المشترط لها الطهارة من الحيض والطهارة من الحدث، خرجت بأدلة منفصلة، فبقي لفظ حتى تطهري على عمومه. فمن قال إن الحيض إن الطواف في البيت لا تشترط له طهارة صغرى احتاج إلى أن يتأول هذا الحديث. لهذا نقول جمهور العلماء على أن المرأة إذا حاضت فليس لها أن تطوف بالبيت، بل يجب عليها أن تبقى حتى تطهر. وهذا دل عليه الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له إن الصبية حاضت قال حابستنا هي، قال إنها قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنثر. إذن الثاني دل الحديث على أن المرأة الحائض لها أن تفعل جميع العبادات التي يفعلها الحاج، منها الذكر والوقوف بالمواقف والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ونحر الهدي وذبح الأضاحي والهدي، لأن ذلك كله يفعله الحاج. بقي فيما يفعله الحاج قراءة القرآن، هل تدخل في عموم افعلي ما يفعل الحاج أم لا تدخل في هذا العموم؟ لأن ما من ألفاظ العموم يعني افعلي الذي يفعله الحاج، والحاج يفعل أشياء واجبة ومستحبة كما ذكرنا، ومن المستحبات قراءة القرآن. فهل يستدل بهذا الحديث على أن الحائض لها أن تقرأ القرآن أم لا يصلح للاستدلال؟ من أهل العلم من استدل به على ذلك لقوله افعلي ما يفعل الحاج. والوجه الثاني أو القول الثاني وهو قول الجمهور أن الحائض، يعني القول الأول وقول ابن المنذر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل شيخ الإسلام قال يجب على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، لأن نسيانه أو تعريض القرآن للنسيان محرم، وقراءة القرآن للحائض مختلف فيها، فيجب عليها أن تقرأ، ويرى أن قراءتها للقرآن مستحبة. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن لأن الحيض حدث أكبر، وهذا الدليل إنما هو مخصوص بما يفعله الحاج، والذي يفعله الحاج إنما المقصود منه وقوفه بالمواقف ودعاء في عرفة وما يخص الحج دون غيره. أما ما لا يخص الحج فإنه خارج عن ذلك، وقراءة القرآن لا تخص الحج، ومثله مثل الصلاة لا تخص الحج. لهذا يقيد هذا العموم أو يخص هذا العموم بما يفعله الحاج مما لم يكن يفعله قبل، وهو الوقوف في عرفة والبيتوتة في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار ونحر الهدي وأشبه ذلك من عبادات الحج. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضحكه. قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. معنى الحديث أن معاذ رضي الله عنه وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسله ليعلم الأحكام ويفتي الناس ويقضي بينهم كما أرسله إلى اليمن وغير ذلك، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، إيش الشيء الذي لا بأس أن يفعله الرجل مع امرأته وهي في حالة الحيض، فقال ما فوق الإزار، يعني له أن يباشر ما فوق الإزار، أما ما تحت الإزار من الموضع أو ما قرب منه فإنه لا يحل له ذلك. لغة الحديث قوله ما يحل للرجل، المراد منه الذي لا يحرم عليه، يعني ما هو الشيء الحلال الذي لا يحرم على الرجل في معاشرته لامرأته وهي حائض. قوله ما فوق الإزار، الإزار كما هو معلوم يجعل على الحقوين كما ذكرنا، فهل ما فوق الإزار المراد بها من الحقوين فأعلى، أو ما فوق الإزار المراد بها ظاهر الإزار دون ما أخفاه الإزار؟ لفظ فوق يدل على الأمرين معا، فنقول ما فوق الإزار يعني ما فوق موضع الإزار من الاستمتاع بأعلى بدن المرأة، أو ما فوق الإزار يعني ما كان في غير داخلة الإزار. درجة الحديث، ذكر الحافظ هنا أن الحديث رواه أبو داود وضعفه، وهذا هو الصواب، فالحديث إسناده ضعيف لأن فيه ضعفا من جهة التدليس ومن جهة جهالة بعض رواته. من أحكام الحديث، حديث دل على حرمة مباشرة المرأة الحائض إلا بما فوق الإزار، ولكن هذا الحكم لا يستقل هذا الحديث بتقريره، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا عام، وكذلك ثبت أنه كان يباشر وامرأته وهي حائض فيأمرها أن تتزر، وكان عليه الصلاة والسلام أملك الناس بإربه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه الحاكم وصحه. معنى الحديث أن أم سلمة تذكر حال النساء إذا نفسنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعن الولد، أنهن كن يقعدن ويمكثن بعد خروج الولد 40 يوما، وهذه هي مدة النفاس للمرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء إذا طهرن من النفاس أن يقضين الصلاة. لغة الحديث: النفس اسم للمرأة إذا نفست فأخرجت الولد، وسميت نفساء لأنها تنفست من هذا الضيق الذي في جوفها بإخراج الولد، أو أنها نفست بإخراج الدم الذي هو شبيه بدم الحيض. درجة الحديث: الحديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، وهو الأولى والأقرب أن يكون حسنا لشواهده. من أحكام الحديث: دل الحديث على أن النفاس له حكم الحيض في منعه من الصلاة وما يباح للحائض وما يحرم، فأحكام الحيض للنفاس من جهة الاستمتاع بالمرأة ومن جهة وجوب الاغتسال إذا انقضت المدة، ومن جهة أنها لا تصوم إلى آخره. ثاني، النفاس اسم للدم الذي يلقيه الرحم بعد الولادة، والمرأة إذا أخرجت ما في بطنها فقد يكون الدم بعده، يعني بعد الإخراج، نفاسا، وقد يكون دم فساد واستحاضة. والضابط في ذلك أنها إذا أخرجت الولد فإنه يكون نفاسا، وضابط الولد أن يكون متخلقا ومتصورا، يعني مصورا، وهذا في الغالب يكون بعد 80 كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا نقول المرأة إذا ألقت ما في بطنها بعد 80 فإن الدم الذي يعقب هذا الإخراج دم نفاس، تمكث حتى ينقطع أو تمكث 40 يوما. أما ما قبل 80، ألقت الولد بعد 2 شهر، ألقتها 70 يوم، 75 يوم إلى آخره، يعني 2-2.5 شهر وأشباه ذلك، فإنه لا يعد نفاسا، لأن الولد لا يتخلق ولا يتصور، لا يصوره الله جل وعلا غالبا لهذه المدة. فالضابط هو ظهور التخطيط والتصوير. فإذا رأت المرأة ما ألقت فكان مخططا مصورا، فالدم دم نفاس. وكثير من النساء يعني لا يفهمن هذا، كثير أيضا من أولياء الأمور والأزواج، إذا سقطت المرأة أسقطت يظن أن اللي يخرج بعد الإسقاط نفاس، هذا غير صحيح. اللي بعد الإسقاط قد يكون نفاسا وقد يكون استحاضة، والضابط في ذلك هو ظهور التصوير، لأنه قبل ذلك لا يكون، يعني قبل التصوير إنما هو مضغة لحم أو دم خرج. ثالث، دل الحديث على أن أعلى مدة للنفاس 40 يوما، والحديث كما ذكرنا حسن، فنكون أعلى مدة تمكثها المرأة 40 يوما للنفاس، وهذا يعني أنها إذا رأت الطهر قبل ذلك، رأت في 10 أيام، في 20 يوم، فإنها تعتبر طاهرة، لكن أعلى مدة تمكثها في هي 40، وما بعد 40 على الصحيح لا يعد نفاسا، وإما يعد حيضا إذا كان له صفة الحيض أو في وقت الحيض، أو يعد استحاضة، يعني بعد ذلك يدخلها التمييز إما بالوصف أو بالعادة أو نحو ذلك. فال40 هو النفاس لدلالة ذلك، ومفهوم هذا الحديث أن هذا كان بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمكث 40 يوما ثم تتطهر وتصلي ما لم توافق عادتها في الشهر أو اليوم الذي تعرفه من الشهر. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، وقول الثاني المشهور هو أنه لا حد لأكثر النفاس، فقد يستمر النفاس مع المرأة 50 يوم أو 60 يوم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جمع من أهل العلم المعاصرين، لأن المدة لا تحدد، لكن هذا فيه نظر. إذا قلنا إن هذا الحديث ثابت فإن العمل به متعين. لا يقال أن هذا الحديث ليس مفهومه أنها لا تزيد، بل نقول ومعنى التحديد أنها تمكث هذا القدر معناه أن هذه هي مدة النفاس، وما بعده فيدخل في أحكام الحيض أو الاستحاضة إذا استمر الدم. الأخير، فائدة الأخيرة أو الحكم الأخير، أن النفساء لا تؤمر بقضاء الصلاة، فلا يباح لها الصيام ولا الصلاة، ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وإنما تؤمر بقضاء الصيام. وبهذا نكون أتممنا كتاب الطهارة بحمد الله ومنته في بضعة 10 يوما من هذه السنة، وهي سنة 19 بعد 400 وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا الشهر وهو شهر ربيع الأول. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن انتفع بهذا العلم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يتقبل منا عملنا الصالح، وأن يجعل طلبنا للعلم وتعليمنا من لم يعلم فيه وتثبيته، أن يجعل كل ذلك من العمل الصالح المقبول. نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة، نعوذ بك اللهم من أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نظلم أو نظلم. اللهم فاعدنا، أسألك ربي أن تعيننا على الإتمام، وأسألك ربي أن توفقنا لما فيه رضاك، وأن تجزي جميع الحاضرين خيرا على حرصهم على العلم، وعلى محبتهم له، وعلى أنهم أخذوا ما أخذوا من أعمارهم في هذا السبيل. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم سهل لنا طريقا إلى الجنة، واجعلنا مخلصين صادقين، إنك جواد كريم، بالإجابة جدير، وبالعفو وللعفو قدير. فأكرمنا اللهم جل وعلا اللهم بهذا كله، إنك قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال جيد، نجعل خاتمة. قل: ما الذي يلزم طالب العلم الأخذ به حينما يسمع في مسألة من المسائل أقوال كثيرة، وكل عالم قد يرجح مسألة غير ما يرجحها العالم الآخر؟ سؤال مناسب جدا. أولا، ينبغي أن يفرق طالب العلم ما بين تقرير المسائل للتعليم وتقرير المسائل للفتوى، فالتعليم له شأن والفتوى لها شأن آخر، وليس كل مسألة يصلح أن يقرر فيها ما فيه الفتوى، ذلك يختلف باختلاف العلم باختلاف الكتاب. قد يأتي عالم ويشرح كتاب فقه مثلا، ويأتي لمسألة فيصورها ويذكر الحكم والأدلة ووجه الاستدلال على ما في هذا الكتاب، ولا يذكر الراجح عنده أو الذي يفتي به، وقد يرجح شيئا ويفتي بغيره. لهذا الذي يهمنا فيما سمعنا وفيما تسمعه من أهل العلم أنك تفهم تصوير المسائل، كيف يشرح العلم، ذكر الأقوال، تعدد الأقوال، مأخذ كل قول، وجهة ذلك. ولا شك أن تقرير الأقوال والخلاف والأدلة ووجه الاستدلال يتنوع فيه العلماء وطلبة العلم، ما بين عالم وآخر وطالب علم وآخر، وأيضا ما بين حال وحال أخرى. فإذا كان مثلا في بعض الأحوال يمكن أن نشرح في الجلسة الواحدة في الساعة حديثين، يختلف عما إذا كنا نريد أن نشرح عشرة حديث. وكذلك في تقرير المسائل وخلاف العلماء وقوة ذلك وجه الاستدلال والتنصيص على من أخرجه والترجيح بين ذلك وتتبع الروايات سواء كانت الروايات الفقهية أو الروايات الحديثية، كل هذا يحتاج إلى بسط حسب الزمان والمكان واستعدادات المتلقين وطبقات المتلقين إلى غير ذلك. لهذا نقول المهم لطالب العلم فيما يسمع في مثل هذه الشروح أن يكون عنده معرفة بتعلق كلام العلماء في شرح الكتاب والسنة، ثم أن يبسط ذهنه وقلبه على كيفية فهم العلم، كيفية تقرير المسائل، كيفية ذكر الأحكام وذكر الأدلة والاستنباط وطريقة الاستنباط. ليس المقصود من طلب العلم في مثل هذه السن المبكرة عند غالبكم أن المقصود أن تعرف في كل مسألة الراجح وتعمل به، أو تعرف في كل مسألة الراجح ثم تفتي به، ليس هذا هو المقصود. العلم طويل الذيول، ومن ظن أنه بمراجعة كتاب أو بالحضور عند عالم أو بسماع كلام عالم مهما كان من في درجته العلمية أو كان من العلماء المحققين أو نحو ذلك أن الأمر انتهى، فليس كذلك. فالعلماء لم يزالوا يختلفون من البداية، والعلم في شد وجذب في المسائل الخلافية. نعم بعض المسائل يكون الترجيح فيه واضحا لضعف دليل المخالف أو لضعف الحجة، وبعض المسائل لا، يكون التجاذب فيه باقيا، إما لأجل التجاذب في صحة الدليل أو التجاذب في وجه الاستدلال أو التجاذب في من عمل بهذا الدليل من السلف، وهو شيء مهم لطالب العلم أن يرعاه، وهذا ما عرضنا له في مثل هذه الدروس. يعني مثلا نذكر مسألة من المسائل، نقول هذه الدليل دل على كذا، لابد نقول من عمل من السلف بهذا الفهم. طيب هذا الآن الحكم، قلنا أن الحائض مثلا تمتنع من قراءة القرآن، من كان يفتي به من الصحابة؟ لأن الخلافة إذا كان نازلا بل إذا كان عاليا إلى زمن الصحابة لا شك أنه يقوي وجه الاختلاف، إذا قلنا أن الأئمة الأربعة مثلا اختلفوا فيه، أو قلنا أن العلماء المعاصرين اختلفوا فيه، وهذا لا شك أنه يقوي طالب العلم. فلو كان في الوقت متسع لكان كل مسألة فيها خلاف لا بد أن نرجع فيها إلى كلام الصحابة، فتاوى الصحابة، أحكام الصحابة، اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها التابعون، وفي الأقوال اختلف فيها ولماذا إلى آخره، فيكون الخلاف عاليا إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا لا شك أنه من العلم المهم جدا، وهو الذي كان عليه الأئمة. يعني أحمد رحمه الله كان يرعى قوله في المسائل بأي شيء، ينظر إلى الدليل وينظر إلى من عمل به من الصحابة والتابعين والترجيح في ذلك، ويرجح بعض الروايات على بعض، بل وقد يخطئ بعض الروايات وتكون عند المتأخرين صحيحة لأجل النظر في أن هذه الرواية مثلا ما عمل بها الصحابة، أو أن الصحابة لم يأخذوا بهذا القول، ونحو ذلك من المباحث. إذن فالذي يهم مما سمعته في هذا الشرح أو قد تسمعه في الأشرطة في المستقبل أو تسمعه من أي عالم من علمائنا الكرام حفظ الله الجميع، أنه الذي يهم أن يكون عندك حس طالب العلم، عندك فهم طالب العلم، يكون ذهنك بدأ يعرف الخلاف، بدأ يعرف تعلق بالدليل، يعرف مثلا باب التيمم وش مسائله، باب الحيض والاستحاضة والنفاس وش المسائل، كيف نفرق بين هذا وهذا، الطهارة الآنية كيف نفرق بين المسائل، وجه الاستدلال، الوضوء ومسائله. إن هذا إذا كان عندك هذا الحس فهمت تقرير المسائل، وجه الاستدلال، خلاف العلماء يعني في نوع من الخلاف بحسب ما يتسع له الوقت، هذا يكفي أن تتحصل عليه في مثل هذه الدورات. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تترقى ترجع أيضا تقرأ مرة أخرى وتقرأ كلام العلماء والخلاف فيه وتتوسع في الاستدلال ومعرفة طرق الحديث والألفاظ المختلفة والحجاج، وهذا لا شك يحتاج إلى زمن طويل. لكن الذي يهمنا كمنهجية لطالب العلم أن يعتني بها أن لا يهتم بالتوسع في الباب الواحد على اهتمامه بالتوسع في الأبواب المختلفة. يعني مثلا الطهارة هذه أخذناها في هذه المدة، ممكن أن نظل نشرح الطهارة سنة، بل يمكن أن نظل أن نشرحها سنتين بخلاف العلماء والروايات والبحث فيها والترجيح في المسائل. ولا شك أن إذا عرضنا إلى كتاب حديث غير ما نعرض إلى كتاب، فلو أخذنا مثلا الروض المربع شرح الزاد في البحث أو أخذنا الكافي مثلا، المسائل ستتسع في كل مسألة ودليلة والخلاف فيه إلى آخر. لكن الذي يهم طالب العلم أن يأخذ في مقتبل طلبه العلم بالمنهجية الصحيحة، أن يعرف القول، يعرف صورة المسألة، يعرف الدليل الحكم، يعرف الدليل كما ذكرنا لكم، يعرف القول الآخر والترجيح بنوع من الترجيح. أما أن يظن الظان أنه بيتوسع في كل مسألة هذا صح، بل توسعنا في مسائل ثم نسينا أو نسينا، لأن ما يمكن الواحد يحفظ العلم كله. متى يمكن الواحد أن يستحضر؟ مع طول الزمن. يعني مثلا الذي عالج العلم 30-40 سنة غير الذي عالج العلم 5 سنوات 10 سنوات، من جهة حسن تصور المسائل، من جهة وضوح المسائل في ذهنه، من جهة حسن استحضاره للأدلة. لا شك اللي بيعالج العلم 30-40 سنة يكون المسألة مرت عليه ليس 5 مرات، مرت عليه يمكن 30 مرة 40 مرة. فبعض المسائل يمكن مر عليه أنا 10 مرات، لكن تأتي إلى عالم آخر فمرت عليه 50 مرة. فوضوح المسألة ما بين عالم وآخر أو طالب علم وآخر أو طالب علم وعالم يختلف بقدر ترسخه في المسائل وفهمها. ولهذا فرق ما بين طالب العلم وما بين العالم الراسخ في العلم في مسائل العلم، اللي تعرض عليه المسألة لأول مرة أو لمرتين أو 3 أو 5 مثل اللي عرضت له المسألة مرات كثيرة في تقريره المسائل، لا شك أن هذا يختلف. لهذا لا بد أن كل منا يعرف قدره في العلم ومكانته، والعلم يترقى فيه الإنسان. ما يتصور أنه لا يعلم إلا منتهي تماما، هذا لو تصورنا ذلك أن لا يعلم إلا الراسخ في العلم، لكن هذا ليس بصحيح. العلماء وطلبة العلم والمتعلمين والمتعلمون طبقات، ولا بد أن كل طبقة تنفع التي أقل منها، لكن بشرط أن لا يتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، أن لا يذكر أشياء ما فهمها ولا تصورها، يذكر ما علم بقوة وبوضوح يعلمه لا حرج عليه بذلك. لكن يأتي وهو لم يتصور العلم تماما بمجرد مراجعة وتحضير يذكر كل شيء، هذا لا يصلح، بل لا بد أن يذكر ما اتضح له ووضح. فكل واحد يعلم من هو أقل منه في العلم، وبهذا ينتشر العلم. أما نقول انتظروا حتى لا يعلم إلا المشايخ العلماء الكبار، هذا ما يمكن. فالعلم في ترقي، فالمعلم يستفيد والمتعلم يستفيد وهذا يترقى أيضا، وهذا يترقى في العلم شيئا فشيئا. بل العالم الموجود الآن مثلا إذا خس أحد كبار العلماء برسخت قدمهم في العلم، مر بهم يوم من الزمان ما كان يحضر عنده إلا 3 أو 4. ليش؟ لأنه غير مشهور، أو لأنه ما كانت إفادته للطالب بالإفادة المرجوة، لكنه صبر وصابر وترقى به الحال إلى أن صارت المسائل عنده واضحة، ولغته في العلم عالية، وعدم ما عنده اشتباه في المسائل، حتى صار ممن يفيد وهو مستيقن أيضا بإفادته للطلاب. إذن فالعلم لابد يتضح شيئا فشيئا. الفائدة من هذه الدورات أن يتضح لك صور العلم، الأدلة، كيف يتناول المعلم الحديث، كيف يتناول المسألة، كيف يذكر الدليل. بعض المسائل قد يكون تستوعب الكلام عليها، بعض المسائل لا تستوعب الكلام عليها، إما لأن الإيضاح غير جيد، أو لأن ذهنا ما كان مستوعبا للإيضاح، أو كان الكلام عليها قليل بسرعة لكونها واضحة عند المتكلم لكنها تشتبه عند المتلقى، وهذه أحوال مختلفة. دائما تعرف مسألة مثلا قد أكون تكلمت لك عليها بسرعة لأنها واضحة عندي، لكن بعضكم ما استوعب لأنها ما سمع بها قبل، أو أنها غير واضحة فاشتبهت عليه، يحتاج أن يراجعها في كتب أهل العلم، أو يسمعها بتفصيل من عالم آخر، أو يسأل فيها إلى آخر، وهكذا. إذن فالمقصود من حضور هذه الدورات، أثابكم الله ونفع بكم وجعلكم من محصل العلم وناقلي، المقصود منها أن تترقى في العلم شيئا فشيئا، تتطور العلم، تفهم الأحكام، الأدلة، مبنى الباب من جهة السنة على ماذا، ثم بعد ذلك أنت تراجع في كتب الفقه، تترقى في معرفة وجه الاستدلال، مثلا نعرض إلى وجه الاستدلال يعني من الأصول، تترقى في معرفة الأصول، نعرض إلى شيء يسير من اللغة يوضح الباب أو يوضح ألفاظ الحديث، تترقى في معرفة لغة الحديث، تترقى في معرفة تخريج الحديث وأحكامه وسبب الضعف والعلل إلى آخره، الفقه أيضا وأحكام الحديث تترقى فيها شيئا فشيئا. فالمقصود أن تحصل العلم على درجات، والذي يقول أنني لا أحصله إلا لابد أحصله على الكمال مرة واحدة ما يتيسر، ما يتيسر هذا لكل أحد، بل لابد أن يحصله شيئا فشيئا. والعلم درجات، ولا بد أن يؤخذ شيئا فشيئا على مر الأيام والسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في العمر وفي العلم وفي العمل، إنه سبحانه جواد على عباده المخلصين. اللهم فاجعلنا مخلصين، وجد علينا بما جدت على أوليائك، واجعلنا ممن أخلص لك في العلم والعمل، وجنبنا نية السوء، وجنبنا الرياء والسمعة، واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، يا أكرم الأكرمين. وفي الختام استودعكم الله، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى في إكمال هذا الدرس أو في غيره، على ما ييسر الله جل وعلا ويمن به من العمر والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.